أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشتهد الرأس كيبا

فكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبكرك لغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ألا يكون لي غلام عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك لا يا مزع لا يا مزع قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو قال رب اجعل لي آية إذن قال رب اجعل لي آية قول يا عمو قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية راجل رب اجعل لي آية أكبر الله قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي قال ربك اجعل لي آية رب اجعل لي آية رب اجعل لي آية رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله أكبر فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم Thank you. Thank you. طيب اقرأ فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليأذنك غلاما زكيا قال أني أكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا فاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما غلاما زكيا قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر هذا مملكة النبي أول أنت تقول فيها تحضر الله اللهم سيدك الله ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك الأول قال ربك. الله. مالك يا جلد قال ربك. يا رب الله أمر. هو علي عيني. قال يا جلد كل جماعة بعد ذلك. قال تبالي. قال ربك هو علي تعيل ولنجعل آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا. وحملت أتبت به مكانا قطيا فأجاء المخاض إلى جثة التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فقط عليك رقبا دنيا هو أكبر. هو أكبر. هو أكبر. هو أكبر. فكلي واشربي وقري عينا. وكلي واشربي وقري عينا. فنادي من تحتها ألا تحزن. ألا تحزني. ألا تحزني. كما في ذا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي إليك بجذع النخلة تتاقط عليك رطب أجلك يا رب كلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي. وقري عينا. فقل لي واشرب لي عنه وقر لي عين اوبه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا أتفي قوما تحمل مولايا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لقد جئت شيئا فريا. اجمع يا اتت به قوم احمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا فريا. الله يجعلنا جنة القيم. اللهم صل على محمد. جئت تسأل لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون اللهم يا من يا أخت هارون يا أخت هارون يا أتتخذ قومك تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فاترتنا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كان أمك بغيا فأتت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجعل المبارك لسنما كنت وجعلني مباركا لسنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق